سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فسورة إنا أعطيناك الكوثر ذو ود الكوثر للجنة سيسمى الربين ذا حنين يتشور ذا حنا نفكيه ود الكوثر الظل في ينحر معنى هجره مذوي النك كشرهن هذا النسان علي نقدن